بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى، الذي ألفه في بيان الفرقة الناجية التي أخبر بها أو أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، والتي هي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حيث اعتقادهم في الله جل وعلا، والإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه جل وعلا هو الذي خلق الخلق، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يرزقهم، وأنه جل وعلا هو الذي قدر أحوالهم، وأنه سبحانه وتعالى لما خلق الخلق جعل منهم إلى النار ومنهم إلى الجنة، والمؤمنون إلى الجنة والكفار إلى النار، وأنه سبحانه وتعالى جعل ذلك في ذرية آدم حين كانوا في ظهره حيث خلقهم، ومنهم مؤمن ومنهم كافر، وقدر ذلك سبحانه وتعالى. فالكون يسير على هذا إلى أن تقوم الساعة، وإلى أن يبعث الله الخلائق، وإلى أن يكون يوم القيامة، وإلى أن يوجد الله الجنة والنار. ومن قدر الله تعالى أن يكون من أهل الجنة فهو كائن فيها، ومن كتب الله عليه الشقاء وأنه من أهل النار فهو صائر إليها. كل ذلك أجراه سبحانه وتعالى بقضاء وقدر، وكل ذلك سبحانه وتعالى قدره قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما أخبر بذلك سبحانه. وهذا الكتاب الذي كتبه مؤلفه وسماه بالإبانة الكبرى، أورد هذه المسائل مفصلة بابا بابا، وبدأ فيها بذكر ما جاء في كتاب الله عن كل مسألة، ثم يتبعها ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم يتبع ذلك بما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ثم ما جاء عن التابعين ثم ما جاء عن أئمة العلم من أئمة العلم من هذه الأمة من أهل السنة والجماعة، ثم يكشف عن زيف المبتدعة وعن زيف أهل الأهواء ويبينها ويبطلها ويظهر ما فيها من الخطأ وما فيها من الجهل وما فيها من الهوى، كل ذلك في أسلوب بديع، أسلوب قوي، أسلوب واضح، أسلوب شامل لهذه المسائل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما كتبه، وأن يجعل ذلك العمل خالصا لوجهه، وأن يوفقنا وإياكم لأن ندرس ذلك ونعمل به ونعتقد ما جاء فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة الكبرى وفي الجزء السابع وفي الجزء التاسع ذكر أن الإيمان بأن لا يزال المحقق يورد ويستعرض موضوعات الكتاب ومادة الكتاب. نعم، ذكر أن الإيمان بالله عز وجل كتاب على آدم، كتب على آدم المعصية قبل أن يخلقه، وأن السعيد والشقي من سعد في وكتب عليه المعصية. نعم، وكتب أيضا عليه التوبة. أيوه، حيث إن آدم عصى ربه ثم اجتبأه ربه فتاب عليه وهدى. نعم، وأن السعيد والشقي من سعد أو شقي في بطن أمه، وأن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبين النار إلا ذراع فتسبق عليه السعادة فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها حسب ما قدر الله له من سعادة فيسعد، أو إن قدر له شقاوة فيشقى. نعم، وأن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه عمل أهل الشقاوة فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ويجب الإيمان بأن الله عز وجل إذا قضى النطفة خلقا كان، وإن عزل صاحبها. نعم، وأن الإيمان لا يصح لأحد حتى لا يكون العبد مؤمنا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. نعم، لأن هذا من علامات الإيمان ومن أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر. نعم، والإيمان بأن الشيطان مخلوق مسلط على بني آدم يرانا ولا نراه، لأن الله يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. نعم، وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه. ثم ذكر ما روي في المكذبين بالقدر، وأن القدرية هم مجوس هذه الأمة. نعم، لأنهم ينكرون هذا الأمر الهام في حق الله تعالى. نعم، ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. نعم، وذكر ما روي في ذلك من الصحابة ومذهبهم في القدر، وبدأ بأبي بكر رضي الله عنه ثم عمر، وبدأ بأبي بكر رضي الله عنه ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذلك، لأنه لم ينقل عن عثمان رضي الله عنه في ذلك. فمما روى عن أبي بكر رضي الله عنه خلق الله عز وجل الخلق فكانوا قبضتين، فقال للتي عن يمينه ادخل الجنة، يعني عن يمين نعم ادخل الجنة بسلام، وقال لمن في الأخرى ادخل النار ولا أبالي. فماذا؟ نعم. فذهبتا إلى يوم القيامة. نعم. كيف كان هذا القدر إلى يوم القيامة؟ ومما روي عن عمر القدر قدر الله عز وجل، فمن كذب بالقدر فقد جحد وقدر الله عز وجل. فمن كذب بالقدر فقد جحد القدر لله عز وجل. قد جحد القدر قدر الله عز وجل. نعم. ومما قدرة الله فقد جحد قدرة الله عز وجل. فقد جحد قدرة الله عز وجل. نعم. ومما روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول في أهل القدر هم طرف من النصرانية. نعم، لأنهم حرفوا دين الله كما فعلت النصرانية. نعم. وفي الجزء العاشر ذكر ما في ذكر فيه ما روي في الإيمان بالقدر والتصديق به عن جماعة من التابعين، ومذهب عمر بن الخطاب رحمه الله في القدر أنه تبرأ. عمر بن عبد العزيز ولا عمر بن الخطاب؟ عمر قال في التابعين. ايوه عمر، ومذهب عمر بن عبد العزيز. نعم. رحمه الله. في التابع، وهو من التابعين بل من جل التابعين. نعم. في القدر، وأنه تبرأ ممن يزعم أن الله عز وجل لا يقدر. لا يقدر. نعم. وقال لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. وذكر أيضا ما روي من فقهاء المسلمين ومذهبهم في القدر، وقد قال ابن عباس في أهل القدر إن كان أحد منهم في البيت فأرينه أخذ برأسه. إن كان أحدا منهم في البيت فأرينه فأرونيه أخذ برأسه. نعم، يعني يعاقبه. وفي الجزء الحادي عشر عقد بابا جامعا في القدر، وما روي في أهله ثم قال فكل ما ذكرته لكم يا إخواني رحمكم الله فاعقلوه وتفهموه. يعني فإن هذا الذي ينفعكم ويفيدكم لأنه من باب الإيمان بقضاء الله وقدره. نعم. فهو ما نزل به الكتاب الناطق قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم والأئمة الراشدون من الصحابة والتابعين والعقلاء والحكماء من فقهاء المسلمين. واحذروا مذهب المشائم القدرية. نعم. المشائم القدرية الذي المشائم واحذروا مذاهب المشائم واحذروا مذاهب المشائم. نعم يعني أهل الشومي. أيوة. الذين أزاغ الله قلوبهم حيث لم يفهموا وأنكروا القدر. نعم. فأصمهم وأعمى أبصارهم وجعل في قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. أسأل الله أن يجيرنا وإياكم منهم. نعم. ثم ذكر الأئمة المضلين الذين حدثوا الكلام في القدر. الذين أحدثوا الكلام, في القدر. نعم. كمعبد الجهني وسيويه. نعم. نعم. وأول من ابتدعه وأنشأه ودعا إليه. ثم ذكر ما أمر الناس به من ترك البحث. ذكر ما أمر الناس به من ترك البحث والتنفير عن القدر. نعم. والخوض فيه والجدال وحديث موسى وعزير وعيسى بن مريم. كل هذه الأخبار التي جاءت تتناول مسائل القدر. نعم. وبنهاية الجزء الحادي عشر ينتهي رده على القدرية ويبدأ في الجزء التالي من الرد على الجهمية الذين أنكروا يعني صفات الله جل وعلا. نعم. ففي الجزء الثاني عشر ذكر ما نطق به نص التنزيل من القرآن بأنه كلام الله وأن الله عز وجل لم يزل عالما سميعا بصيرا متكلما تاما بصفاته العليا. نعم. وأسمائه الحسنى قبل كون الكون. قبل كون الكون. نعم. وقبل خلق الأشياء. وذكر العديد من الروايات التي جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة بأن القرآن كلام الله. لأن القرآن كلام الله. كلام الله. وذكر أن القرآن كلام الله غير مخلوق خالقا على خلقا. لأن القرآن كلام الله غير مخلوق خالفا خلافا على الطائفة الواقفة. نعم. التي تزعم الشاكة. وهذه طائفة وجدت في تلك الفترة وزعمت أنهم يتوقفون ولا يقولون هو مخلوق ولا غير مخلوق. وهذا أيضا من الضلال لأن في هذا رد لما جاء مصرحا به من النصوص في أن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن وأنه كلامه وأنه صفة من صفاته فلا يمكن أن يكون أمرا متوقفا فيه. نعم. الواقفة الشاكة التي وقفت وشكت وقالت لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. وروي ذلك عن ابن عباس فقد قال في قوله تعالى وقرآنا عربيا غير ذي عوج. قرآنا عربيا غير ذي عوج، يعني في وصفه للقرآن. نعم. الزمر آية 28، وقال غير مخلوق، وذكر اللفظية، وهذا رد على اللفظية، على رد على الشاكة وعلى المتوقفة. ثم ذكر فريقا آخر أو فرقة أخرى وهي اللفظية، وهذه التي ادعت وزعمت وتقول في القرآن إن لفظنا بالقرآن مخلوق، وهذا أمر فيه باطل، لأن كلام الله جل وعلا متلقى منه سبحانه وتعالى، أوحى به إلى رسله، إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الملائكة، وأن جبريل هو الذي نقله إلى الله، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اللفظ الذي جاء ونقل هو كلام الله تعالى، لا يقال فيه إنه مخلوق. نعم. وذكر اللفظية وهم صنف من الجهمية، اعتقدوا بمكر قلوبهم وخبز آرائهم وقبيح أهوائهم أن القرآن مخلوق، يعني أن لفظهم به مخلوق، وهذا باطل. نعم. فكنوا ذلك بدعة واخترعوها تمويها في سبيل، نعم، فكنوا عن ذلك، فكنوا عن ذلك بدعة اخترعوها تمويها. نعم، كنوا عن ذلك يعني عن هذا القول بدعة زعموها، وهي قولهم لفظنا بالقرآن مخلوق. وبهرجة على العامة ليخفى ليخفي كفرهم ليخفى كفرهم على من قل وعلم. نعم. فقالوا على من قل علمه فقالوا إن كان ذا تكلم الله به، وقالوا فهو كلام الله غير مخلوق. فقالوا إن القرآن الذي تكلم الله به وقاله فهو كلام الله غير مخلوق. وإن هم تكلموا به زعموا أنه مخلوق، وهذا القول يعني فيه نوع من التلبيس على الناس، وهذا أيضا هو أحد أصول الأقوال التي زعمت أن القرآن كلام الله النفسي، وأنه غير مخلوق. وأما ما يتكلم به الناس وما يقرأه الناس وما نزل مما يقرأه الناس، ادعوا أن هذا ليس كلام الله، وإنما هو معبر عن كلام الله، ولذلك زعموا أنه مخلوق. وهذا أيضا من الباطل، لأن الذي عليه السلف الصالح أن القرآن هذا الذي أنزل، وهذا الذي وصف بأنه كلام الله، هو كلامه ليس بمخلوق، ولا ينبغي أن يتصرف فيه بما تمليه عليه نفوسهم أو أهواءهم لينتهوا إلى هذه البدعة التي وقعت في ذلك الزمان وشغلت كثير من الأوساط الإسلامية والمجتمعات المسلمة، وعقد في ذلك من هذه التي وقعت بين علماء المسلمين وبين هؤلاء زعماء هذه الطوائف من محن، ووقعت من مناظرات، ولكن الله سبحانه وتعالى سلم حيث انتصرت كثير من هذه المناظرات على يد هؤلاء العلماء المسلمين السلفيين الذين أجر الله الحق على أيديهم، أجر الله الحق على ألسنتهم، حتى ثاب وعاد كثير من الخلفاء جزاهم الله خيرا ورحمهم الله، وتبنوا هذا الأمر وهذا الحق وهذه الدعاوى، فبطلت دعوة المعتزلة ومن شايعه. نعم. وهذا حكاية لذلك، فما نقرأه يعني يقولون إن يعني ألفاظهم حكاية لكلام الله وليس كلام الله. نعم. فما نقرأه نحن حكاية لذلك القرآن، يعني ليس هو القرآن وإنما حكاية له، وهذا من بطلانهم. نعم. بألفاظنا نحن، وألفاظنا به مخلوق، وألفاظنا به مخلوقة. نعم. فدفعوا في فدققوا في كفرهم، واحتالوا إدخال الكفر لإدخال الكفر على العامة. نعم. ثم قال لقد جاءت الآثار عن الأئمة الراشدين والفقهاء المسلمين الذين جعلهم الله هداة للمسترشدين وأنسا لقلوب العقلاء من المؤمنين، مما أقروا به من إعظام القرآن وإكرامه، مما فيه الأدلة على أن ما يقرؤوه مما فيه دلالة على أن ما يقرأه الناس ويتلونه بألسنتهم هو القرآن، هو كلام الله وهو القرآن. نعم. الذي تكلم الله به واستودعه اللوح المحفوظ، ثم بين كفر الذين يقولون القرآن مخلوق وأنه يباح قتلهم. هذا حكمه فيهم رحمه الله. نعم. وفي الجزء 13 ذكر إباحة قتل من قال القرآن مخلوق، وأنه تحرم مواريثهم على عصبتهم المسلمين، لأنه ليسوا مسلمين، والمسلمون لا يرثون غير المسلمين، وأهل الملل المختلفة لا يتوارثون. نعم. وذكر ما روي عن جهم وشيعته الضلال وما كانوا عليه من قبيح المقال، وذكر ما روي عن جهم وشيعته الضلال وما كانوا عليه من قبيح المقال. نعم. ثم بين كفر الجهمية الذين أزاغ الله قلوبهم بما تأولوه من متشابه القرآن. نعم. وفي الجزء 14 ذكر مناظرات الممتحنين بين يدي الملوك والجبارين الذين دعوا الناس إلى هذه الضلالة، مثال الإمام أحمد وغيره. نعم. فذكر محنة أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل وحجاجه لابن أبي دؤاد ابن أبي دؤاد وأصحابه بحضرة المعتصم ومحنة شيخ من أذنه وبحضرة الواثق ومحنة من ومحنة شيخ من أذنه من أذنه ومحنة رجل شيخ من أذنه ومحنة مدينة أذنه أيوة أجريت بين يدي هذا الخليفة ومحنة شيخ من أذنه أيوة بحضرة الواثق بحضرة الواثق نعم. ورجوع الواثق عن مذهبه ورجوع الواثق عن هذا المبدأ حيث قبل كلامه وأبطل دعوى هؤلاء الذين طلبوا إقامة هذه المناظرة بدعوى إثبات أن القرآن مخلوق نعم. وفي مناظرة ابن الشحام قاضي الري للواثق نعم. ومناظرة رجل آخر بحضرة المعتصم نعم. ثم مناظرة العباس ابن مشكويه الهمداني نعم بحضرة الواثق. كل هذه مناظرات أجريت في تلك الفترة في أيام خلفاء بني العباس الذين تبنوا فكرة الجهمية في خلق القرآن وعقدوا هذه المناظرات، لكنهم باءوا بالفشل وبالخزي، وبين الله له الحق فرجع كثير منهم عن هذه الدعاوى نعم. ثم عقد الباب الثامن للقول في من زعم أن الإيمان مخلوق. هذا موضوع آخر أيضا، مسألة الإيمان مخلوق، وهل الإيمان يقبل الزيادة والنقص أو لا، وهل الإيمان كامل أو لا، ورد الدعاوى التي دعوت أن إيمان الواحد منهم كإيمان أبي بكر وعمر، بل كإيمان الرسل، بل كإيمان الملائكة، وهذه أيضا من المهاترات التي دفع بها أهل الأهواء في المجتمعات الإسلامية نعم. والباب التاسع للتصديق بأن الله تبارك وتعالى كلم موسى، وبيان كفر من جحد ذلك وأنكره نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: قيمة الكتاب العلمية. كل هذا استعراض من المحقق لموضوعات الكتاب، كتاب الإبان الكبرى ومباحث الكتاب، وهي كلها تتعلق بمسائل الاعتقاد ومسائل الأقوال التي تناولها ابن بطة في رده على أهل الفرق والانتصار بمذهب أهل السنة والجماعة. ثم ذكر الفصل الأخير ليبين مكانة الكتاب العلمية، وأن هذا الكتاب يستحق أن يقرأ وأن يدرس وأن يتناول وأن يفهم بما فيه من المسائل الهامة المتعلقة بالاعتقاد وبالإيمان نعم. قال: يكتسب الكتاب قيمته العلمية من كونه يمثل الاتجاه السلفي. نعم، اتجاه السلف الصالح منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة والتابعين وأتباعهم نعم. ومذهب أهل السنة والجماعة وسط هذا الركام من البدع، وسط هذا الركام يعني التجمع من البدع التي أحدثها الناس من البدع والأهواء والآراء الزائغة، كما أنه يذكر الروايات التي تبين طريق الاعتقاد الصحيح، حيث ساق هذه الأحاديث. وما تميز به هذا الكتاب أنه ساق هذه الأحاديث التي رواها من شيوخه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعتمد فيها على كتب معينة، بل كانت روايته متصلة. فنجد هذه الروايات تتوافق مع روايات الكتب المؤلفة قبله، ككتب البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم من أصحاب الكتب الذين كتبوا ونقلوا هذه الأحاديث بأسانيدهم المختلفة إلى أن بلغوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من أبرز ميزات هذا الكتاب. نعم. والتي تحذر المؤمن التوجه حتى لا يقع أسير الأفكار وأراء ضالة مضلة تشوش عليه عقيدته وتضر بدينه. نعم. كما تزداد قيمة الكتاب العلمية من كون مادته تكونت من القرآن الكريم ومن الأحاديث النبوية والآثار وأقوال الصحابة والتابعين، ومن جعل الكتاب مصدرا أصيلا في العقيدة. نعم. مما يجعل الكتاب، أيوة، وأقوال الصحابة والتابعين مما يجعل الكتاب مصدرا أصيلا في العقيدة. نعم. وإننا نجد كثيرا من علماء السلف الكبار يكثرون النقل عن ابن بطة من كتاب الإبانة، ويعتمدون أقواله ويشيرون إلى روايته كابن تيمية وابن القيم وغيرهم. ويقول ابن تيمية: وإنكار جميع هذه البدع وردها موجود عن الإمام أحمد وغيره من أئمة الكتب الثابتة، ويقول ابن تيمية: وإنكار جميع هذه البدع وردها موجود في الإمام عن الإمام أحمد وغيره من أئمة الكتب الثابتة. في الكتب الثابتة مثل كتاب السنة للخلال. نعم. والإبانة لابن بطة، هذا هو الكتاب. وكتب المحنة التي رواها حنبل وصالح أبناء صالح ابن الإمام أحمد، وحنبل ابن أخيه، لأن رووا هذه الكتب ورووا ما حدث من بدع في المحنة الذي تعرض لها الإمام أحمد رحمه الله، ابان الكلام حول خلق القرآن. نعم. وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد، والإمام أحمد لابنه كتاب اسمه كتاب السنة. نعم. وكما مر بنا فيما مضى أنهم أطلقوا هذا الاسم وهو كتاب السنة في الغالب يذكرون فيه الأحاديث المتعلقة بأحاديث العقيدة وبأحاديث الاعتقاد التي يجب على المسلمين أن يسيروا عليها ويؤمنوا بها ويطبقوها في حياتهم. ف فكم من إمام ألف كتبا في هذا الموضوع وسماه باسم السنة. نعم، منهم أحمد، منهم الإمام عبد الله بن الإمام أحمد، ومنهم الخلال أيضا من تلاميذ الإمام أحمد، وكلهم سموا كتبهم باسم السنة. نعم. واللالكائي وكذلك الإمام اللالكائي. نعم. والسنة لابن أبي حاتم ما نعم. شاء الله من الكتب كلها أطلق عليها اسم السنة وأريد بها المؤلفات المتعلقة بالاعتقاد. نعم. كما يعد ابن تيمية كتاب ابن بطة في عداد كتب السنة. نعم. من الصفات لكبار العلماء ويقول وصنف كتب السنة في الصفات طوائف مثل عبد الله بن أحمد وحنبل ابن إسحاق وأبي بكر الأثرم وخشيش ابن الأصرم شيخ أبي داود ومحمد ابن إسحاق ابن خزيمة وأبي بكر ابن أبي عاصم. نعم. والحاكم ابن معبد الخزاعي. هؤلاء كلهم ألفوا كتب في الصفات وفي الأسماء من الكتاب الصفات لابن خزيمة وغيره. نعم. ولأبي بكر الخلال وأبي القاسم الطبراني وأبي الشيخ الأصبهاني وأبي أحمد العسال وأبي بكر الآجري وأبي الحسن الدارقطني. وكتاب الصفات كتاب الرؤيا وعبد الله بن مندة وأبي عبد الله بن مندة وأبي عبد الله بن بطة. نعم. وأبي إسحاق اللالكائي، وهذا هو الذي أشار إليه صح، يعني هو مؤلف هذا الكتاب ابن بطة. نعم. وأبي عمر الطلمكاني وغيرهم. كل هؤلاء ألفوا كتب أفردوها في بيان ما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته وموقف السلف من ذلك، من الإيمان بهذه الأسماء والصفات والتسليم بها واعتقاد أنها الله تعالى متصف بها اتصافا يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. ويقول في موضع آخر وقد جمع طوائف من العلماء الأحاديث والآثار المروية في كتاب اعتقاد أهل السنة مثل الآثار المروية في أبواب الاعتقاد اعتقاد أهل السنة في أبواب وعقائد أهل السنة مثل حماد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وعثمان بن سعيد الدارمي. نعم. وغيرهم في طبقتهم. ومثلها ما بوب عليه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم في كتبهم مثل مصنفات أبي بكر الأثرم. نعم. وعبد الله ابن أحمد وأبو بكر الخلال. نعم. وأبو القاسم الطبراني وأبي الشيخ الأصبهاني وأبي بكر الآجري، كلها في كتب السنة. نعم. وأبي الحسن الدارقطني، وأبي عبد الله بن منده، وأبي القاسم اللالكائي، وأبي عبد الله بن بطة، وأبي عمر الطلمنكي. نعم. وأبي عمر الطلمنكي، وأبي نعيم الأصبهاني، وأبي بكر البيهقي، وأبي ذر الهروي. نعم. ويقول في موضع ثالث: وكلام السلف من هذا الباب. نعم. وكلام السلف من هذا الباب موجود. نعم. في كتب كثيرة. لا كتب الاعتقاد. نعم. لا يمكن أن نذكر منها إلا قليلا منها، مثل كتاب السنة للركائي، والإبانة لابن بطة، والسنة لأبي ذر الهروي، والأصول لأبي عمر الطلمكاني الطلمنكي. ايش؟ لأبي عمر ولا أبي عمر؟ لأبي عمر، ومشهور بأبي عمر الطلمنكي. نعم. وكلام أبي عمر ابن عبد البر. نعم. والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني. نعم. ولأبي شيخ الأصبهاني، يعني كتاب السنة. ولأبي عبد الله ابن مندة، ولأبي أحمد العسال الأصبهانيين. نعم. وقبل ذلك السنة للخلال، أبو بكر الخلال. نعم. والتوحيد لابن خزيمة، كتاب التوحيد لابن خزيمة. نعم. في إثبات الصفات. نعم. ويقول ابن تيمية مبينا منهج ابن بطة: وأما أبو عبد الله ابن بطة فطريقه طريق المحدثين المحضة، كأبي يعني أنه يروي الأحاديث بسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة. كأبي بكر الآجري في الشريعة. نعم. واللالكائي ثم مر بنا من كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة. كما يوثق ابن تيمية أسانيد ابن بطة في كتاب الإبانة في مواضع عديدة عدة، يقول: وهذه الآثار الثابتة رواها أبو عبد الله ابن بطة في الإبانة الكبرى هو وغيره، مما يؤكد أن معتمد ابن بطة على الأحاديث الثابتة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي رواها علماء السلف جيلا بعد جيل. نعم. وابن بطة وإن تأخر وفاته كما مر بنا إلى سنة 360 أو بعد 60، لكن إسناده متصل. نعم. ويقول: وروى الأثرم في السنة أبو عبد الله بن بطة في الإبانة، وأبو عمرو الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشوني، وهو أحد وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة، الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب. نعم. أيوة. وقد سئل عما جحدت به الجهمية. أما بعد. أما بعد. وقد سئل عما جحدت به الجهمية. أما جحدت ولا جحدت ما يمشي. أما جحدت. عما جحدت. يعني الجهمية لما جحدت أنكر صفات الله. نعم. وقد سئل عما جحدت به الجهمية أما بعد. هذا جوابه يعني. أي. ابن الماجشون. أيوة. فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت الجهمية ومن خلفها من صفات الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتدبير والتدبر. نعم. وكلت الألسن عن تفسير صفته وانحصرت العقول دون معرفة قدرته. نعم. وردت عظمته العقول وفيما تجد مساقا فلم تجد مساقا فرجعت خائسة. نعم. وهي حسيرة. نعم. رجعت خائبة وهي حسيرة. نعم. وإنما امرؤ بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير. وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان. نعم. ذاك الذي يقال له كيف. فأما الذي لا يحول ولا يزول ولا يزال ليس له مثل. نعم. فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. نعم. ويقول ابن أبي العز وروى ابن بطة بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة. نعم. هذا كلام ابن أبي العز. نعم. ولما يمثله الكتاب. هذا ولما وأولا ولم ولما الآن يتكلم المحقق في تقدير ولما يمثله الكتاب أكد العبارة. إيش عندك علي؟ ولما يمثله الكتاب. إيوة. ولما يمثل الكتاب من قيمة علمية كبيرة. نعم. فقد عرف العلماء الذين جاءوا بعد ابن بطة لكتاب القدرة فأقبلوا عليه. عرفوا للكتاب قدره فأقبلوا عليه. لابن بطة للكتاب قدره فأقبلوا عليه واهتموا به اهتماما كبيرا. نعم. يقول ابن رجب في ترجمة محمد بن أحمد ابن محمد بن قدامة ابن مقدام ابن نصر ابن عبد الله الجماعيلي المقدسي. نعم. وكتب بخطه كثيرا من ذلك الحلية لابن نعيم. الحلية لأبي نعيم. لأبي نعيم وتفسير البغوي. وتفسير البغوي نعم. والمغني في الفقه لأخي شيخ الموفق الدين. شيخ موفق الدين. لموفق الدين ابن قدامة نعم. أيوة. والإبانة لابن بطة. وكتاب الإبانة لابن بطة فاعتبرها من أشهر الكتب. نعم. أيوة. كما أن العلماء أقبلوا على سماع كتاب الإبانة. ويقول الذهبي في ترجمته أبو الحسن علي بن عساكر ابن المرحب البلطجي البلخي البل أه؟ ليه؟ البطائحي البطائحي نعم. قرأت بخط الشيخ موفق الدين سمعنا من البطائحي الإبانة لابن بطة. طيب يعني هذا مما يدل على أن كتابه كان من الكتب التي يتسامعها الطلاب عن شيوخهم. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله وصف المخطوطة وبيان منهج التحقيق. ايه خلاص نقف هنا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.